الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا ورسول الله امين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، ونحن في الباب الثاني و90. قال باب السير اذا دفع من عرفه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال سئل اسامه وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه نص. قال هشام والنص فوق العنق، فجوه مرتفع جميع فجوات وفجاء، وكذلك زكوه وكذلك ركوة وركة، مناط ليس حين قراءة. قول الإمام البخاري رحمه الله باب السير إذا دفع من عرفة، صفة السير يعني، وهو حديث أسامة لما سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع من عرفة، كيف كان السير؟ فقال كان يسير العنق، العنق نوع من سير الإبل البسيط، وإذا وجد فجوة يعني مع الناس من الزحام نص، والنص سير سريع للإبل. يعني استفاد بهذا الحديث هو إذا كان في الزحام يعني ينبغي ذم ناقة ومسكها عن أن تندفع حتى لا يصير الإنسان يعني غيره، ويراعي يعني حال النفس السير. أما إذا كان المجال مفتوح للإسراع فلا بد. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال الصلاة أمامك. قول الإمام البخاري باب النزول بين عرفة وجمع، وهذا ليس من المناسك وإنما فعله النبي للحاجة ليقضي حاجته بين عرفة وجمع اللي هي المزدلفة. حديث أسامة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة مال إلى الشعب، والشعب طريق بين الجبال ما زال يعني موجود للوقت الحاضر شعاب بعد عرفة، فقضى حاجته وتوضأ. فسأله أسامة أتصلي؟ وذلك أنه كان طبعا النبي لم يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فأتصلي يعني الآن؟ فقال له النبي الصلاة أمامك، الصلاة أمامك يعني عندما ينزل بمزدلفة. فلم يصلي يعني وهو في الطريق بالرغم من أنه نزل وقضى حاجته وتوضأ والوقت المغرب قد حضر، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في ذلك المكان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء جمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بتاره. هذا كان ابن عمر وكان يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء فيما هو يعني من شؤون العبادة والتفرد أو من هو من الشؤون العادية أو مما فعله النبي اتفاقا، فإن هذا الأمر الفعل هذا يعني يكون النبي يميل وهو في الطريق فيقضي حاجته بين عرفة وبين جمع، إنما فعله النبي اتفاقا أنه يعني أراد أن يقضي حاجته ويتوضأ، ولكن كان عبد الله بن عمر يفعل هذا تماما. فإذا أفاض من عرفة يأتي الشعب الذي يعني بار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته فيه فيقضي حاجته فيه ثم يتوضأ ثم يركب حتى يأتي مزدلفة فيصلي فيه. وهذا نافع مولى بن عمر يقول كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع الجمع اللي مزدلفة، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ، ومع الانتفاض اللي هو قضاء الحاجة يعني، ولا يصلي حتى يصلي بها. حدثنا قتيبة وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع. هذا الحديث هو معنى الحديث السابق، حديث أسامة، وأن النبي مال إلى الشعب وأنه قضى حاجته، وأنه لما توضأ وسأله أسامة يعني عن الصلاة فقال له الصلاة أمامك، في أنه كان أسامة في هذا الوقت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي أردف بعد ذلك من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي صواب النبي صلى الله وسلامه عليه وإردافه يعني هؤلاء خلفه وهم من أهله، فأسامة هو ابن المتبنى زيد والفضل هو ابن عمه. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. قول البخاري باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة. السكينة من السكون والهدوء والطمأنينة عند الإفاضة من عرفة يعني، وإشارته إليهم بالصوت، يعني ترجمة مطابقة يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول ابن عباس أنه دفع مع النبي، دفع من عرفة يعني يوم عرفة، فسمع النبي وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، سمع بعض الناس يضربون الإبل ضربا شديدا يعني للسوق وزجر لها، زجر بالكلام يعني زجر بالكلام وضرب بالسياف للإبل، فأشر النبي بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، عليكم يعني الجمو سكينة الهدوء في سوق الإبل، فإن البر ليس بالإيضاع. الإيضاع نوع من مشي الإبل وهو مشي سريع كالهرولة السريعة، فقل لهم البر عليكم الله. ليس البر بحمل الإبل على يعني على الإيضاع، والإيضاع كما قلنا نوع من السير السريع للإبل أسرع من يعني النص هرولة للإبل. أمره النبي بالسكينة صلوات الله وسلامه عليه. ومن معنى الرضا إذا في قول الله تبارك وتعالى فأخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. أوضعوا خلالكم يعني أسرعوا خلالكم، لأن الإضاعة نوع من السرعة، يبغونكم الفتنة. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما صلى الله عليه وسلم. هذه صفة جمع النبي بمزدلفة. وهذا الحديث فيه حديث أسامة هنا فيه زيادة أن النبي لما توضأ بعد أن بال في الشعب توضأ وضوءا خفيفا، ثم لما وصل المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء. قيل إن وضوءه الأول خفيف إنما هو يعني ليس من أجل الصلاة وإنما من أجل السلام والذكر والعبادة، وهذا يعني وضوء مستحب، أن يستحب الإنسان أن يتوضأ ولو وضوء خفيف حتى يسبح به ويذكر الله تبارك وتعالى به، ثم لما جاء حان وقت الصلاة توضأ فأسبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. مرة واحدة يعني يتوضأ مرة فقط، وأما الوضوء المسبغ يتوضأ 3 مرات بعد تمام الوضوء. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، يعني أذان واحد وإقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ولم يسبح بينهما تسبيح يعني يصلي سنة، لم يصلي سنة بين المغرب والعشاء، ولا على إثر كل واحدة منهما، على إثر كل واحدة كذلك لم يسبح بينهما ولا بعد المغرب وبعد العشاء، لا، وإنما صلاهما فقط وحدهما. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا عبد الله بن عمر يبين هنا يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت صلاة النبي للمغرب والعشاء في مزدلفة وقت صلاة الفجر كذلك. فعبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، والعتمة اللي هي سواد الليل، خلاص كان المغرب راح الشفق وجاء سواد الليل أو قريب من هذا، قريب من العتمة اللي هو قريب وقت العشاء. فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه، ركعتين هم العشاء، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني أن صلاة الفجر إنما تكون يعني عند بزغ الفجر. في أول وقت يعني مجرد ما يبدأ أول النور يصلى حتى يكون عنده وقت للوقوف. مثلا مو لغة الجمل يعني إنما أصل لغة الجمل مثلا يعني لا تنظر لا ما أصل لا سنة أنا كان عبد الله رضي الله تعالى عنه وإنما فقط أذن وأقام لكل صلاة، لكن الصحيح أنه أذان واحد وإقامة. فلعله يعني غالب عنه يعني فعل النبي أنه أذن أذان واحدا وأقام يعني إقامة، ولم يفصل بينهما بشيء. أما هنا أولى فصل بينهما بالعشاء، يتعشى وبعد ذلك يعني أذن وأقام. هذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصحيح ما كان عليه على عبد الله بن عمر انه هو كان يصلي بأذن وأذان واحد ويصلي المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما ولم يفصل بينهما كذلك، لأن تعشى ثم صلى العشاء بعد. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل أيضا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يقدم ضعفة أهله. ضعفة الأهل كبار السن، النساء اللي فيهم ما يتحملون المشقة، وكذلك صغار السن. فيقفون عند المشعر الحرام لهم الزيتة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا له ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. يرجعون يعني يذهبون إلى المشعر الحرام اللي هو وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى رحالهم يعني بعد ذلك ويدفعون. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، يعني يذهب بعد منتصف الليل ويذهب إلى منى حتى يصلي الفجر هناك. ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، يعني إذا قدموا إلى منى رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي رخص في هؤلاء الضعفة أن ينزلوا يعني من مزدلفة إلى منى قبل الناس وأن يرموا الجمرة قبل الزحام. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهل يرمونها بعد شروق الشمس أم ينتظروا إلى شروق الشمس. حديث ابن عباس أن النبي قال له يعني هو كان الضعفة ولما أنزله مع الضعفة من النساء قال له ضربه على فخذه وقال لا ترموا الجمرة حتى تشرق الشمس. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. هذا ابن عباس. حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. يقول أنا كنت واحد ممن قدم النبي ونزلت من مزدلفة إلى منى مع ضعفة الأهل. حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا أنت ما أرانا إلا قد غلفنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعون. هذا كان أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أنها نزلت ليلة جمع مزدلفة عند المزدلفة فقامت تصلي من الليل يعني. والصلاة من الليل يعني ليس السنة في هذه الليلة، ولكن على كل حال قيام الليل مندوب له في كل أوقات. فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ فيقول قلت لها لا. فصلت ساعة كذا ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قال فارتحل. القمر يغيب في هذا الليلة تقريبا بعد منتصف الليل، لأن هذه ليلة عشرة واحدة ونصف واحدة بعد نعمية اسمه نعم. يقول الوحيدة اللي ما أخذ نعم. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، أي في منزلها منها. فقلت لها يا أنت ما أرانا إلا قد غلسنا. غلسنا يعني أننا نزلنا في الغلس يعني، ورمينا الجمرة في الغلس. فقالت يا بني إن رسول الله أذن للطعن. الطعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة. فيقول النبي أذن هذا اللي ضعفت الناس أن ينزلوا يعني في هذا الوقت. حدثنا الضعفة، لكن يبدو أن قول النبي ابن عباس لا ترمون لهم يكون عندهم فيه بشدة الذين ينزلون مع النساء، يعني لا ينبغي الذي ينزل مع الضعفة أنه يعني يرمي الجمرة في هذا، فإنما نازل معهم فانتظر حتى يرمي هو، وأما هم يعني النساء يرمي ما نورنا معه اللي هو يعني هذا مولى اسماء ما في دليل انه رمى معه يعني، تخلى عنا قد غلصنا. فقالت ان رسول الله قد اذن للظهر. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة صفة. هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبر بأن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته ليلة جمع يعني أن تنزل قبل الناس، وأن النبي أذن لها وتقول كانت ثقيلة يعني تقصد حمل اللحم يعني سبطة، السبط اللي هو المسبط يعني اللي هو يعني المتعب الذي لا الذي غير نشيط يعني. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. هذه أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن سودة لما استأذنت النبي أذن لها ودخول. أما أنا فلما استأذن يعني كانت شابة نشيطة لما استأذنت تقول يعني يقول لما دفعنا تقول لي ليتني استأذنت كما استأذنت سودة. يقول فلأن تقول فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به، يعني من أي شيء يفرح به كان أحسن عندي من أي شيء يعني يفرح به، وذلك من يعني يعني من الزحام شدة الزحام. باب من يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. هذا حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود يقول ما شفت النبي صلى صلاتين في غير وقته إلا هاتين الصلاتين المغرب والعشاء، فإنه يعني أخره أخر المغرب إلى أن تكون خمس العشاء في مزدلفة، علما أنه حل عليه المغرب في عرفة لكنه انتظر حتى يأتي جمع ويصلي، وكذلك صلى الفجر قبل ميقات لفجر يوم النحر، ويعني قبل ميقاتها المعتاد يعني، وأن صلاها بغلس، ولا شك أنه صلىها كذلك في أول وقت، لكن عند بداية ظهور النور صلىها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وليس أنه صلىها قبل ميقاتها يعني صلىها يعني في منتصف الليل مثل ما تشوف العرفة المزدلفة تسمع أذان الفجر ونص الليل كل خمس دقائق تسمع ناس يؤذنون ويصلون يؤذنون ويصلون من نص الليل تسمع بس مزدلفة لا لا لا لا صلي الفجر هذا عجب العجب في مزدلفة من الساعة 12 واحد يقوم يشوف الدنيا النور ظاهر ويؤذن ويؤذن ويصلي وهذا كل من زمان نفس الأمر سبحان الله. ها؟ لا لا خلاص تري يقوم أبدا تري خلاص يقوموا ما أدري الناس لا يقوم في الشارع ما أبدا قام من النوم خلاص يقوم على طول كذا من الساعة 12 من الساعة 12 إلى يعني من نص الليل إلى هذا لا لا لا لا ما هو في خلاص بس الشاهد أنه يعني أنه لم يصليها في وقتها يعني أنه صلى يعني في غير وقتها المعتاد اللي هو بعد يعني أن يبدأ يعني ويستطير النور، وإنما في أول ما يظهر يعني خيف الفجر صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتطول الفترة ما بين صلاة الفجر وبين شروق الشمس اللي هي فترة الوقوف في مزدلفة. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاة كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قال يقول طلع الفجر وقال يقول لم يطلع الفجر، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة، ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أصاب الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان قوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. هذا فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأنه لما جاء مزدلفة صلى المغرب بأذان وإقامة وتعشى ثم أذن وأقام وصلى العشاء، وهذا لم يكن يعني لا شك أنه هنا ليس يعني مطابقا للسنة، فإن سنة النبي أنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامة ثم صلى الفجر بعد ذلك. يقول كان قائل يقول طلع الفجر وقال يقول ما طلع الفجر بعد، وذلك أنه صلى بليل ثم أخبرهم قال إن رسول الله قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، يعني هدف هذا خصوصية بأن صلاة المغرب تؤخر من عرفة إلى مزدلفة وصلاة الفجر تقدم فتصلى بليل. قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان هذا هو في مزدلفة المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، نستبي الجمع حتى يتم يعني هل يكون قد مضى بعد العشاء بعد أن توصل يعني مزدلفة بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات من دفع أظن من نص الليل على ما يوصل كان في زحام شديد يصلي المغرب والعشاء حيث يعني وإن تأخر يصلي ويعدي الفجر. قال علي وصلاة الفجر هذه الساعة يعني التي يصلوا فيها وهي صلاة يعني حول الفجر يعني لأن بعض الناس يقول هل يقول خلاص الفجر طلع بعض الناس يقول لا لسه مضى معنى ذلك أنه بداية يعني بداية النور لأن من قال أنه طلع معناه أنه شاف شيء من النور ومن قال ما طلع لسه ما شاف يعني لم يرى شيئا من النور. وبعدين يقول أنه وقف حتى أسفر الجو والإسفار اللي هو ظهور النور وقبل الشروق ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب الصبح طبعا ينتظروا إفاضة الأمير وأمير المؤمنين هذا كان في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الرحمن بن يزيد الراوي يقول ما أدري كلام ابن مسعود كان أسرع ولا دفع عثمان في هذا الوقت كان أسرع يعني ما خلص كلامه إلا وكان عثمان قد دفع يعني مطابقا للسنة من مزدلفة إلى منى قبل أن تشرق الشمس فلم يزل يلبي يعني عبد الله حتى رمى الجمرة وهذه في تلبية الحج يستمر التلبية إلى رمي الجمرة فبعد رمي الجمرة خلاص انقطع السلم. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويبين مخالفة هدي النبي في الوقوف مزدلفة لهدي المشركين. فعمر بن ميمون يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف أن يدعو ثم قال للناس إن المشركين كانوا لا يفيضون يعني من مزدلفة حتى تطلع الشمس ونشوف الشمس أشرقت ويقولون أشرق ثبير. ثبير جبل في مزدلفة هو الذي عنده تطلع الشمس ويقول أشرق ثبير كيما نغير كيما نغير يعني إلى منا فينتظرون ما يرون أنه يحل لهم ولا يجوز لهم الدفع من مزدلفة إلا إذا يعني أشرقت الشمس فوق الثبير وأن النبي خالفهم فدفع قبل أن تشرق الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة والارتداء في السيف. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فهذا حديث ابن عباس يقول بأن النبي أردف الفضل وراءه من مزدلفة إلى منى والفضل يحدث بأن النبي ظل يلبي تلبيته حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عوف بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العرفة. فهذه شهادة الصحابين الذي كان ردف النبي وهم ملازمان له قالوا أن النبي ظل يلبي حتى رمى جمرة العرفة. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله تعالى حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم وهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. هذا أبو جمرة يحدث بأنه سأل ابن عباس عن المتعة اللي هي المتعة في الحج يعمل عمرة ثم يحج في سفرة واحدة فقال له إنها سنة. قال فأمرني بها. طبعا يسأل بهذا وذلك أن الخلفاء الثلاثة كانوا ينهون عن التمتع أبو بكر وعمر وعثمان وكان عمر يضرب عليه يضرب من يجده متمتعا في الحج يضرب. فيقول بعدين سألت عن الهدي فقال فيها جزور يعني إما تهدي جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم يعني هذا الأعلى الأعلى أنك أنت تعمل جزور بدونها بقرة أو شاة كل هذا جائز أو شرك في دم يعني سبع في بدنة أو سبع في بقرة. قال وكأن ناسا كرهوها ناس من يعني لما فعلت مع قائد ابن عباس كرهوا هذا كان يكرهون متعة الحج لنهي الخلفاء عنها. يقول فنمت فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي يقول لم رأيت رؤيا في المنام كأن إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة شاف رؤيا هذه. يقول جيت ابن عباس وما يعني أقول له إنما شفت كذا في فحدثته فقال الله أكبر كبر. وذلك أن ابن عباس كان يفتي بهذا ويخالف يعني ما أفتى به يعني هؤلاء الخلفاء وكان دائما يعترض عليه ويقول شلون أنت يعني مبكر قال مبكر وقال عمر فيقول لهم شو شكرا تنزل عليكم حجرة من السماء أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر قال عمر يبين لهم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف هذه الرؤيا والرؤيا من المبشرات شافها أبو جمرة وبشر ابن عباس بها فقال فلذلك كبر ابن عباس قال الله أكبر سنة أبي القاسم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذلك أن النبي قد أمر كل من كان معه كل الذين كانوا معه من لم يتق الهدي منهم فإذا هم مصلون فجعلوا غار. ما هو يعني ما هو بعكس الآية فإنهم كانوا يرون أن هذه يعني خاصة لمن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليست يعني وأنها رخصة لهؤلاء فقط أنهم يجمعوا بين السفرتين في وأما البيت ينبغي أن تفرض عمرها مستقلة وتفرض حج ولا شك أن يعني الحق مع ابن عباس فيها أن هو الموافق للحديث وكذلك الموافق للآية في قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى أن قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا شيء ترى منها. باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها، إلى قوله تعالى وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها، والقانع السائد، والمعسر الذي يعسر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت فخطف إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. هذه البخاري هنا ذكر الآية أولا بركوب البدن. البدن جمع بدنة، والبدنة هي الناقة، سميت بدنة لعظم بدنها من البدن يعني، لأن أعظم حيوان مأكول اللحم البدن. هذه تركب إذا كانت مهداة للبيت يجوز ركوبها، فلها يصلح في الله فلا يجوز يعني امتهانها بالركوب. وكانت العرب لا تركبها، إذا أهدت شيء للبيت لا تركب. فوسائل الحديث أنه يجوز ركوبها. البخاري هنا استمع بقول الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فكأنه فيه لكم فيها خير أنه يجوز إنه من الخير أنها تركب كذلك حتى تصل إلى محلها. فذكر اسم الله عليها صواف، صواف التي ثلاث أرجل الإبل تذبح وهي واقفة، أسهل ذبح لها وهي واقفة، وتعقل الرجل، تعقل رجلها اليسرى، ويقف الذابح عند يعني على يمينها، فيسهل ذبحة لأنها تذبح من النحر، نحر الإبل، بس كان نحر هذا عرفت شيء، وإذا نحرت هذا يصب دمها ثم فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني سقطت بعد الذبح، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعسر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيقول هنا تفسير سلف لبعض الألفاظ التي جاءت الآية، سميت البدن لبدنها، لبدنها يعني عظم البدن، والقانع السائل، والمعتر قال الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. قيل المعتر اللي هو السائل، السائل الذي يطر ويسع. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانه، من يعظم شعائر الله يعني يعظمها يعني يشتري العظيمة، ما يشتري السقيمة المريضة العجفاء. والعتيق وليطفوا البيت، العتيق قال عتقه من الجبابرة، يعني أنه لم يتسلط عليه جبار فيحول عن وجهته القبلة، ربنا عتقها، ما جعل جبار يتسلط عليه. ويقال وجبت يعني وجب الجنوب وسقط الأرض. ثانية شيخ الله يخليك، قل يتوفوا البيت العتيق، العتيق له معنى العتيق، إن العتيق هو معنى القديم جملة اللي قبل أي جملة لقصد الجبار يعني العتيق، البيت العتيق الذي أعتقه الله، العتيق هو العتيق معنى القديم، وخذ العتيق يعني الذي اعتقه الله من الجبابرة، جبابرة اللي هم الملوك والطغاة الذين يتسلطون عليه، يعني لم يجعل هذا البيت يتسلط عليه جبار فيحوله الى مثلا الشركة، او يحوله يهدمه، او انه بل اعتقه الله تبارك وتعالى حتى يجعله يعني بيت له يحج و يعظمه حتى المشركين، شوف حتى المشركين كانوا يعظمونه ويحترمونه وهم في شركهم وكفرهم، فهو البيت العتيق. وكل من أراده بسوء يهدمه مثلا كإبراهيم أهلكه الله تبارك وتعالى. فهذا من معاني العتيق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها, فقال إنها بدنة, فقال اركبها, فقال إنها بدنة, فقال اركبها ويلك, في الثانية أو في الثالثة. فالنبي شاف رجل بسوق بدنة بسوق ويركبها, والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إنها بدنة, يعني إنها بدنة يعني يقصد أنها مهداة لله عز وجل. فعندهم عند العرب أنه في الجاهلية ما يجوز ركوب يعني وامتهان البدن التي جاءت لله, فقال النبي اركبها, هو يعرف النبي إنها بدنة, هو شايف النبي هي صورة النبي, فقال يقصد أنها بدنة, فقال اركبها ويلك ويلك. طبعا أسلم التهديد لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي أمر بباطل, يعني هذا الظن ان النبي يأمر بأمر باطل او انك هتعلم النبي, هذا كمان مصيبة. او في شك انه ما سمع, ها؟ او في شك انه ما سمع, لا لا سمع وصلها الرسول, لا من العادة رايح عليه خذ ركبها لذلك ورد على النبي ورد خذ انها بدنة, والنبي يعني انها بدنة يعني, فقال النبي له اركبها ويلك. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها, قال إنها بدنة, قال اركبها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.